طيب ننتقل إلى الشمائل المحمدية ثم إلى الأسئلة يا إخوانا، وما زلت معكم في كتابي الحجامة، حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ حديثا ثم أرجع فأسأل لأعطيكم شيئا من الكتب لتثبيت ما يتعلق بهذه المسائل الثلاثة المهمة التي مرت بنا فيما يتعلق بمباحث النظم الفقهي الذي ذكره في حكم تارك الصلاة الناظم حافظ الحكم رحمه الله تعالى. طيب نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر. الذي قبله بقيت بقية فيه، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حرما لم يعطه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، تقدمت ترجمته. قال أخبرنا عبده الكلابي بن سليمان الكلابي عن سفيان الثوري عن جابر وهو الجعفي، وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر حكم عليه بأنه ضعيف رافضي، عن الشعبي عامر بن شراحيل، وقد وقفت بكم عند بعض أدبياته وقلت من أدبياته أن رجلا سبه فصبر عنه والتفت إليه قائلا: إن كنت كاذبا فغفر الله لي، وإن كنت صادقا فغفر الله لي، يعني غفر الله لي على الحالتين. ومن حكمه قال: اتقوا الفاجر من العلماء. ومن حكمه قوله اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة لكل مفتون. الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة لكل مفتون. وما تجد فتنة ولا مفتونين مع وجود هاتين الطائفتين بهاتين الصفتين إلا وتجد ما ذكره الشعبي رحمه الله، أنهما آفة لكل قريب من الفتنة، آفة لكل قريب من الفتنة. فيقول الإنسان لهذا العالم الفاجر: لو لم يكن الغناء حلال لما سمع فضيلة الشيخ الغناء، ولو لم يكن الربا. هكذا يحاججنا عوام الناس وسوقتهم، يقولون: لو لم يكن الربا حلال ما ردد يا فضيلة الشيخ وفضيلة العالم فوائد فوائد فوائد فوائد فوائد فوائد. وهذا بلا ريب أنه ضرب من التدريس والتلبيس. قل ربا صراحة. وكذا عابد زاهد يظهر آثار الصلاح على محياه وسمته لكنه جاهل جاهل. نعم الشكل والديكور والمظهر يدل على عبادة وزهادة وجلادة، ولكن السلوك سلوك مبتدع، فهو فتنة لكل مفتون أو لكل قريب من الفتنة، نسأل الله الثبات. ومن أدبياته رحمه الله، من أدبيات الشعب، قوله: ليست الأحلام في حين الرضا، ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. يعني الحلم ما يظهر من الرضا وأنت إنسان راض، ولكن عندما يغضب الإنسان يظهر حلمه ويظهر أثر علمه ويظهر أثر علمه في حالة غضبه وحالة إغضابه وحالة إثارته. أما في حالة الرخاء واليسر قد لا يظهر الحلم. فانتبه لنفسك في حالة غضبك، لأن بهذا يبتلي الإنسان نفسه. أقريب هو من الله وقريب من الأخلاق النبوية أم هو بعيد؟ أما في حالة اليسر والرخاء فالناس أغلبهم يعني بالفطرة والعادة هم راضون وهم مقتنعون وهم سعداء يهشون ويبشون، لكن إذا أغضبت الواحد عند الغضب يتبين خلق الإنسان، عند السفر يتبين خلق الإنسان، عند المجاورة يتبين خلق الإنسان، ها، وعند السفر على وجه الخصوص في حج أو عمرة، لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن خلق صاحبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين، الأخدعين عرقان في جانبي العنق ميمنة وميسرة، الأخدعان عرقان في جانبي العنق وبين الكتفين، والكتف هو أعلى الظهر، هو أعلى الظهر، هو الكاهل، والكاهل هو أعلى الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم حين احتجم في أعلى ظهره وعن ميمنة وميسرة عنقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطى الحجام أجره، أعطى الحجام أجره. قال عبد الله بن عباس ولو كان حراما لم يعطه، كيف يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرة، لو كانت الأجرة حراما لم يعطه. سنده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي، والحديث مخرج في البخاري ومسلم. فأما رواية البخاري فمن طريق عكرمة وطاووس عن ابن عباس، وأما رواية مسلم فمن طريق طاووس وحده، وهو طاووس بن كيسان أحد الحفاظ والمحدثين. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق هو الذي مر قريبا، وهو الهمداني ثقة. قال أخبرنا عبده الكلابي ثقة ثبت عن ابن أبي ليلى، هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، من رجال أصحاب السنن الأربعة، عن نافع الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه، وقد تقدم ذكر اسمه، وهو من هو الحجام؟ أبو طيبة نافع. الحجام كما ذكر في أولى الروايات في هذا الباب هو نافع أبو طيبة. سأله كم خراجك، فقال 3 آصع، تقدم ذكر الصاع، وأن أولى تقدير له أن الصاع 4 أمداد، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل. فوضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خراجه صاعا وأعطاه أجره، وهذا غاية في الإحسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المحسنين صلى الله عليه وآله وسلم. سنده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، للكلام في ابن أبي ليلى، والحديث صحيح لوجود شاهد عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، صدوق، من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإخراج لهؤلاء الرواة في هذه الكتب المشهورة إفادة لمن لم يشهد المجالس المتقدمة يعطيهم قوة، لأن الإخراج لهم في الكتب الستة لا سيما في الصحيحين يعطي هؤلاء قوة، لا سيما في الصحيحين لقول العلماء من خرج له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الثقفي الحجازي ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا همام، هو همام بن يحيى العوذي ثقة ربما وهم. وهذه الكلمة بالنسبة للثقات يعني لا تضرنا ولا نتضرر بها، لأنه ما من ثقة إلا ويقع له وهم، وليس من شريطة التوثيق السلامة والبراءة، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أما الرواة فيعرض لهم. وأيضا هذا العرض للأوهام للرواة لا يسقط الثقة بهم ولا يضعف ثقتنا بأولئك الأئمة من رواة السنة النبوية المشرفة، لأن العلماء على حد قولهم، على حد قول القائل لكل ساقطة لاقطة، رصدوا بدقة كلمات العلماء ومروياتهم ودرجات حفظهم وضبطهم، وقابلوا كل ذلك على درجات ومرويات وحفظ بقية الرواة ليتبينوا ما الحرف الذي وهم فيه أولئك الرواة، وهذا من حفظ الله لسنة نبيه وتحقق وعده الكريم بقوله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: أخبرنا همام وجرير بن حازم. همام ثقة ربما وهم من رجال الستة، جرير بن حازم ثقة من رجال الستة أيضا. قال: أخبرنا قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت حافظ من رجال الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين، تقدم تعريفهما، والكاهل أعلى الظهر، وكان يحتجم. ما الأوقات المشروعة في الاحتجام والتي يستحب فيها الاحتجام من أيام الشهر؟ قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم 17 و19 و21. فمن السنة أن يخص الإنسان هذه الأيام الثلاثة بالاحتجام، أي اليوم 17 من كل شهر، 19، 21، بنص حديث أنس بن مالك سنده صحيح، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسج، ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو التلميذ الأبر للإمام أحمد، وقد تقدم من أدبياته العلمية أنه لما علم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد رجع عن بعض المسائل رحل إليه يحمل مسائله أو سؤالاته عنه، وعرضها مسألة مسألة عليه يصحح ويصوب ويكتب مراجعات الإمام أحمد عن تلك المسائل والروايات، وأعجب به الإمام أحمد غاية الإعجاب، وهو التلميذ الأبر للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثقة ثبت. قال: أخبرنا عبد الرزاق، هو ابن همام. عبد الرزاق وابن همام ثقة حافظ من رجال الستة، ووصف بأن فيه تشيعا، ولكنه كان من المتشيعة المنصفين، من المتشيعة العاقلين. ومما يدل على إنصافه مع وصفه بالتشيع أنه قال: كان يترحم على الخلفاء الأربعة، فيقول: رحم الله أبا بكر، رحم الله عمر، رحم الله عثمان، رحم الله عليا، ويقول: أوثق عملي حبي لهؤلاء الخلفاء الأربعة. أوثق عملي، يعني أكثر عملي برا وخيرا، حبي لهؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. لاحظ هذا مثال ينبغي أن يشهر في أقوام يشتمون ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قديم ووصف بالتشيع، ومع هذا كان يقول رحم الله أبا بكر، رحم الله عمر، رحم الله عثمان، رحم الله عليا، ورحم الله سائر الصحابة أجمعين. عن معمر بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت فاضل، ومن أدبيات معمر، لا بل من أدبيات أهل صنعاء مع معمر، من أدبيات أهل صنعاء مع معمر أنه لما ارتحل إلى اليمن وأناخ مطاياه بصنعاء، رأى أهل صنعاء علمه وحفظه وإكرام الله له بالسنة وهو حافظ محدث، فأرادوا أن يبقوه بصنعاء، فقال عقلاؤهم: تريدون إبقاء هذا الإمام وعدم ارتحاله من اليمن؟ قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ نحبسه؟ كيف تحبس؟ هو عالم كبير لا يعقل. قالوا: قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ قالوا: زوجوه. إذا تزوج الإنسان قيد بقيود ليست هي كقيود الأغلال وفي الأرجل والأقدام، وإنما بقيود القلوب، أقول بقيود القلوب والعواطف والأفكار والعقول. نعم. عن معمر عن قتادة تقدم، ثقة ثبت من رجال الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، وهذا فيه دليل على مشروعية الاحتجام للمحرم، مشروعية الاحتجام للمحرم بملل. ملل هو على طريق المدينة بدر، الطريق القديم من المدينة إلى بدر، ويبعد قرابة 41 كيلا عن المدينة، ويسمى هو على طرف واد، ملل على طرف واد، هذا الوادي الأفيح يسمى بفرش ملل، قريبا من منطقة تسمى إلى اليوم بالفريش. احتجم وهو محرم، دليل على مشروعية الاحتجام للمحرم بهذا الموضع بين مكة والمدينة، وهو كما ذكرت لكم مقيدا على ظهر القدم، على ظهر قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث سنده صحيح، والحديث صحيح، رواه أبو داود، الأئمة أبو داود وأحمد وابن خزيمة. وقد ذكر مؤلف كتب الطب كالطب لأبي نعيم ولابن القيم، ذكروا مواضع لها آثار على بعض الأعضاء إن خصها المحتجم بالحجامة في هذه الأماكن، فقالوا: الحجامة على الأخدعين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمنع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والأنف، وعلى الكاهل وهو أعلى الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنفع الحجامة في هذا الموضع من وجع المنكبين والحلق، وتحت الذقن تنفع من وجع السن والوجه والحلقوم والرأس، وعلى الساقين تنفع من البثور التي تخرج على الفخذين، وتنفع من النقرس وهو داء كما يسمى داء الملوك، وهو داء منتشر اليوم لكثرة الخيرات والأطعمة والدسومة الموجودة في الطعام، فالنقرس لا يكاد يخلو إنسان اليوم من المستكثرين من الأطعمة الدسمة من داء النقرس. قالوا: الحجامة على الساقين تنفع للنقرس وللبواسير وللحكة، الحكة هي حساسية الجلد، وأيضا هذا من الأدواء والأمراض المنتشرة، وذلك لكثرة المواد الكيماوية فيما يتعلق بالطيب، وما يتعلق بتلوث البيئة، وما يتعلق بكثرة الغبار وكثير من المواد التي والملابس الكيماوية المصنعة من الكيماويات التي تؤدي إلى حساسية الجلد. قال: وعلى ظهر القدم كما الحديث الأخير، احتجم النبي، حديث أنس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر القدم، قال: تنفع الحجامة على ظهر القدم من القروح، لا سيما القروح في المواضع الحساسة في الفخذين والساقين والحكة العارضة، لا سيما في مواضع من الجسد حساسة. طبعا الإنسان عندما يريد أن يحتجم لا بد أن يجمع بين الحجامة القديمة وأن يجيء إلى رجل خبير بالحجامة، والأمر الثاني لا سيما إذا كان مريضا ببعض الأمراض المزمنة عليه أن يستشير طبيبا للحجامة أولا وللوقت المناسب له ثانيا وللموضع المناسب أن يحتجم فيه ثالثا. ونصيحة رابعة: إذا ذهبت تحتجم فخذ رفيقا مؤنسا لك في الحجامة، لأن كثير من الناس على إثر الحجامة قد يغمى عليه، وذلك لأن الحجامة أخذ شيء من الدم، الأكثر يصابون بالدوار، ودون هذه الكثرة قد يصاب بالإغماء، والأقل قد يصاب بالإغماء. وهذا الجليس المؤنس تأخذه أيضا ويكون خبيرا ليحول بينك وبين استغلالك بشفط دمك، لأن أحد الإخوة شفط له دم بالاحتجامة، 6 كاسات 7 كاسات 8 كاسات، لأن كل كأس عليه نقد وثمن وسعر. قال: شفطوا دمي بعدد لا أدري ما قدره. قال: وإلى لحظتك هذه لا يزال يصيبني إعياء ودوار. فلم يكن بي هاتان الآفتان ولا المرضان، ولقد أصاباني بهذه الآفات وهذه الأمراض بسبب ذلك الاستغلال. يشفط. قال له: أنا أريد 2. قال: لا، ما يكفي 2، 4 و6 إلى 8. شفطوا دمه، وهذا ضرب من الاستغلال. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. قبل الشروع في الأسئلة نثبت ما يتعلق بهذه المسائل الثلاثة المهمة في الفقهيات عبر هذه أو من خلال سرد هذه المنظومة لحافظ الحكم رحمه الله. ما هي هذه الثلاثة المهمات من المسائل الفقهيات الضروريات المهمات التي مرت بنا؟ حكم من ترك الصلاة جاحدا، حكم من ترك الصلاة مقرا. تارك الصلاة هل يقتل كفرا وردة أم يقتل حدا؟ وما الذي يترتب على القول بهذا وعلى القول بهذا؟ طيب، بسم الله. أولا، ما حكم من ترك الصلاة جاحدا؟ ها، تعطينا يا شيخ ناصر. ما حكم من ترك الصلاة جاحدا؟ حكم من ترك الصلاة جاحدا، نعم، أصحاب الصفوف الأخيرة، حكم من ترك الصلاة جاحدا، نعم، زوار، نعم، لا الأخ، بس ارفع لي صوتك مرة. حكم من ترك الصلاة جاحدا أنه إيش؟ قبل ما نقتله، إيش حكمه؟ كافر، يقتل. بعد هذا نأتي، يقتل كذا ولا يقتل كذا. طيب، ما الدليل؟ ولا نجعل هذا السؤال، ما الدليل على أن تارك الصلاة كافر؟ نعم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. ما وجه الدلالة من الآية في شيء من الصعوبة؟ يكفيك السؤال الأول. ها، الحديث الصريح في حكم تارك الصلاة، الحديث الصريح الصحيح في حكم تارك الصلاة، نعم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يا ناصر، اسمع لي ايش يقول. ما حكم مسألة أن من ترك الصلاة ولو لم يكن جاحدا على القول الراجح أنه كافر، نعم، من غير تفريق بين جحود أو غير جحود من غير تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كونه جاحدا أو غير جاحد. طيب الآن ندخل في شيء دقيق. الذين قالوا بكفره وقتله، قتل تارك الصلاة كفرا وردة أم حدا؟ على قولين، على قولين، كفرا وردة أم حدا؟ نعم، قالوا قتله كفرا وردة، والقول الثاني قالوا حدا. وأيهما الراجح؟ القول الأول كفرا وردة لعموم هذه النصوص من القرآن ومن السنة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. طيب ما وجه الدلالة من قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة؟ نعم، ما الدلالة من قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة؟ فإخوانكم في الدين، على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة، إخوانكم، إخوانكم. نعم يا شيخ، ها؟ أحسنت.